الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في الأربعين في حقوق رب العالمين، والأسئلة في مجموعتين. المجموعة الأولى تذكر فيها المسألة ويطلب دليلها. شيخ عبد الملك، التوحيد أول ما يدعى إليه، ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أحسنت. شيخ محمد علي، لا يجوز تعليق التمائم، ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق التميمة فقد أشرك. أحسنت. أهل التوحيد هم أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ما الدليل؟ قول أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. أحسنت، بارك الله فيك. شيخ محمد علي، لا يجوز إتيان الكهان، ما الدليل على ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عراها فصدق ما يقول فقد كفر بأنزل على محمد. أحسنت. شيخ محمد، لا يقبل الله العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه ولم يخالطه الشرك، ما الدليل على ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل أشرك معه غيري تركته وشركه. نعم، أحسنت. قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشيخ عثمان معنا؟ نعم. الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، ما الدليل على أنه من الشرك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أحسنت. شيخ عبد الملك، لا يجوز سب الدهر، ما الدليل على ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. أحسنت. شيخ محمد علي، ما الدليل على النهي عن التسمي بقاضي القضاء؟ قوله صلى الله عليه وسلم: إن أقنى الأسماء عند الله عز وجل رجل تسمى بملك الأملاك. أحسنت. فيقاس عليه. أحسنت، هذا قياس جريء. شيخ محمد، ما الدليل على أن التوكل على الله من أسباب الكفاية؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. أحسنت. تغدوكم مصع وتروح بطانة. شيخ عثمان، لا يؤمن المؤمن الإيمان الكامل حتى يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الخلق، ما الدليل على ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أحسنت. شيخ عدم ملك، حديث يسمى أم السنة، ما هو؟ حديث جبريل عليه السلام. أحسنت. بين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب. أحسنت، بارك الله فيكم. ننتقل إلى المجموعة الثانية. شيخ محمد علي، هذه المجموعة يذكر فيها الدليل ويطلب شرح غريب أو بيان حكم أو نحو ذلك. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، شيخ محمد علي، ما معنى قوله وكلمته؟ أن الله عز وجل خلقه بكلمته بقوله كن. أحسنت. شيخ محمد، إن الرقى والتمائم والتوايات شرك، هل المقصود أن الرقى كلها من الشرك؟ لا، المقصود ما كان رقى الشرك، رقى الجاهلية. نعم، أحسنت، التي اشتملت على الشرك. أحسنت. شيخ عثمان، ما المقصود بالتوالة؟ شيء يصنع يزعمون أنه يحبب المرأة إلى الزوج وكذلك الزوج إلى امرأتي. نعم أحسنت أحسنت. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. شاهد منك ما معنى الإطراء؟ المبالغة في المدح. نعم أحسنت، مبالغة في المدح مجاوزة الحد فيه الكذب فيه. شيخ محمد علي قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. كيف يجمع بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لا يريدن ممرض على مصح؟ النفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى نفي لتأثيرها بذاتها. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. ولا يريدن ممرض على مصح إثبات كونها سببا سببا للمرض. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. شيخ محمد، ما المحذور في قول ما شاء الله وشاء فلان؟ تسوية شيخنا. أحسنت أحسنت، العطف بالواو التي تقتضي التسوية، العطف بالواو التي تقتضي التسوية. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. شيخ عثمان، في الحديث حث على بذل الأسباب، أين ذلك؟ في قوله صلى الله عليه وسلم تغدو خماصا وتروح، تغدو خماصا. نعم أحسنت، تغدو وتروح. شيخ عبد الملك، لو ذكرتم علة للنهي عن الاستثناء في الدعاء في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقوى أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، حديث فيه دليل على أنه قادر على تحصيل ذلك من غير إذن الله. نعم نعم. وفي ترجمة الحديث تجد يعني سبب آخر: فإنه لا يعجزه شيء. نعم أحسنت أحسنت، يشعر بأن المسؤول عظيم على الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يتعاظمه شيء أعطاه. نعم أحسنتم بارك الله فيكم، هذا آخره والله تعالى أعلم. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله خير، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله خير، الله خير.